الحمد لله الملك الحق المبين، أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أراكم من آياته الكونية الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته، فإن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على أنه إله واحد ورب عظيم ماجد كامل العلم والقدرة والرحمة والحكمة والعظمة والسلطان. فمن آياته خلق السماوات والأرض، من نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وقوتها علم بذلك تمام قدرة الله وتمام حكمته وتمام رحمته. يقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه السماء وفي جوها من آيات الله ما يبهر العقول. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يسبحون: يدورون. فهذه الشمس العظيمة الكبيرة الحجم الشديدة الحرارة جعلها الله تعالى سراجا وهاجا تصل إلى الأرض حرارتها مع هذا البعد الكبير لتنضج الزروع والثمار وتدفئ الأجواء والبحار، تسير بانتظام بديع وسير سريع. لو نزلت عن علوها مقدار شعرة أو ارتفعت مقدار شعرة لاختل نظام الأرض. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم هذا القمر البدر المنير آية الليل، جعله الله تعالى مقدرا بمنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب. وله آثار على البحار والنبات والأجسام باختلاف هذه المنازل. يقول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قدره الله منازل، أول ما يبدو يبدو هلالا صغيرا، ثم لا يزال يتسع في النور حتى يعود كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو عذق النخلة، إذا يبس فإنه ينطوي. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن تدرك الشمس القمر فتخرج في الليل، ولا يمكن الليل أيضا أن يأتي في النهار فيسبقه. لماذا؟ لأن كل شيء مقدر بأجل عند الله عز وجل، لا يزيد ولا ينقص إلا بإذن الله، وكل في فلك يسبحون. ومن نظر إلى الأرض، من نظر إلى الأرض وفي الأرض آيات للموقنين، وما فيها فما فيها من آيات الله العظيمة يعلم به تمام قدرة الله وحكمته. مهدها الله تعالى لخلقه، وسلك لهم فيها سبلا، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها. جعلها الله لعباده ذلولا يمشون في مناكبها، ويأكلون من رزقه، فيحرثون ويزرعون، ويصلون إلى المياه في جوفها فيسقون ويشربون. جعلها الله تعالى قرارا للخلق لا تميد بهم، ولا تضطرب، ولا تزلزل، ولا تتصدع إلا بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ في الأرض قطع متجاورات مختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها، هذه رمال، وهذه جبال، هذه معادن من ذهب، وهذه معادن من فضة، هذه معادن من حديد، وهذه معادن من رصاص. وفي الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. ومن آيات الله عز وجل، من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ففي السماوات ملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وفي السماء البيت المعمور، يطوف كل يوم به 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا تحصى أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن أفراده. هذه الدواب مختلفة في أجناسها وأشكالها وأحوالها، فمنها النافع الذي يعرف به الإنسان، فمنها النافع الذي يعرف به الإنسان كمال نعمة الله عليه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يشربون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ومن هذه الدواب ما هو ضار يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام قدرة الله وخلقه، فهذه البعوضة الصغيرة الحقيرة تسلط على الإنسان فتقلق راحته وتقض مضجعه. وقد ذكروا أن ملكا جبارا كان يتحدث مستهترا يقول: ما الفائدة من خلق الذباب؟ فقال له أحد الحاضرين:

شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع من اتبعه واهتدى بهديه. أما بعد، فيا عباد الله، إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهاتان قاعدتان بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القاعدة الأولى، إذا أتيت إلى الصلاة والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام ولا تتأخر. إذا أتيت والإمام ساجد فكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم اسجد مع الإمام، لا تنتظر حتى يقوم كما يفعله بعض الجهال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن قال ما أدركتم فصلوا، وأنت الآن أدركت السجود فادخل مع الإمام، ولكن لا تحسب ما أدركته بعد الركوع شيئا، وذلك أن الركعة لا تدرك حتى يدرك الإنسان الركوع. فإذا أتيت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم اركع مع الإمام، فإن أدركته في ركوعه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام قبل أن تدركه في ركوعه فقد فاتتك الركعة. وإن شككت في الأمر فألغ هذه الركعة وأت بعدها بركعة بعد سلام الإمام أو بركعتين حسب ما فاتك. المهم أن الركعة التي شككت في إدراك الإمام فيها في الركوع فألغها، ولكن لو غلب على ظنك أنك أدركتها فقد أدركتها. ولكن إذا كان لم يفتك شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك سجود السهو، وأما إذا كان قد فاتك شيء من الصلاة فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد للسهو بعد السلام، لأنك حكمت بإدراك الركعة التي دخلت مع الإمام فيها أول، حكمت بأنك أدركتها بناء على غلبة الظن. أما القاعدة الثانية فهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نأتم بالإمام، وذلك بأن ننتظر حتى يركع ثم نركع بعده مباشرة ولا نتأخر إلا لتكميل الفاتحة في من لم يدركها، إلا إذا كان الإنسان دخل مع الإمام قريبا من ركوعه ولم يتمكن من قراءة الفاتحة تامة فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكملها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا استثنى وقال: قولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فلا يسن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه إذا قال ذلك خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أنه قال: إذا كبر فكبروا. فدل ذلك على أن الرفع من الركوع له شأن آخر، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ثم لا نسجد حتى نرى الإمام ساجدا لقوله إذا سجد فاسجدوا. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ولا عبرة بالصوت، لأن بعض الأئمة ينقطع صوته قبل أن يصل إلى الأرض، فالعبرة بوصوله إلى الأرض. إلا إذا كنت لا تشاهده فإن العبرة بصوته، لأن هذا هو ما تقدر عليه. ومن ذلك أن الإمام إذا قال ولا الضالين فإن المأموم يقول آمين ولو كان موافقا للإمام في ذلك. وقد توهم بعض الناس فقال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قال إن المعنى أنك لا تؤمن حتى يؤمن الإمام، وهذا فهم خاطئ، لأنه يخالف ما جاء به التصريح في الحديث الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون هذا القول يتوافق فيه الإمام والمأموم، أعني قول آمين. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حدود الله، واعملوا بها لعلكم تفلحون، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، ونسألك اللهم أن تهدينا للعمل بذلك يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وفرق جمعه، واهزم جنده، وشتت شمله يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من بلاد الإسلام، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم،